بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الهدى والتقى يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم السبت الموافق 25 من شهر صفر من عام 1443. كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، وتوقف بنا الكلام في سورة الأنعام عند الآية 91 من هذه السورة، وهي قول المولى سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره. يقول المؤلف رحمه الله: وما قدروا، أي اليهود، الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته، أو ما عرفوه حق معرفته، إذ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد خاصموه في القرآن: ما أنزل الله على بشر من شيء. ما أنزل الله على بشر من شيء. طيب، هذه الآية اختلف العلماء في من القائل ما قدر الله حق قدره. فالمؤلف هنا أخذ الرأي الأول، أخذ أحد الآراء، لأن هناك قول، لأن هناك قولين. القول الأول أن قوله وما قدر الله هم اليهود، القائلون هم اليهود، وهذا الذي أخذه السيوطي، أن القائلين هم اليهود. والرأي الثاني أن القائلين هم مشركو العرب، مشركو العرب. يعني عندنا قولا السيوطي أخذ بهذا الرأي، قال: وما قدروا اليهود الله حق قدره، أي ما عظموه، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، على بشر من شيء، أي لهم، قل لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. أيوة، كأن القرآن يرد على اليهود، يقول لهم الكتاب الذي جاء به موسى، كيف تقول ما أنزل الله على بشر من شيء؟ هذا الرأي الأول، وله آثار وأقوال من عن السلف. الرأي الثاني أن المراد بهؤلاء هم المشركون، مشركو العرب، أنهم قالوا ما أنزل الله على محمد ولا على بشر من شيء، فرد الله عليهم، قال: قد أنزلنا التوراة على موسى والإنجيل على عيسى، كيف تقولون ما أنزل الله؟ أي الأقوال أصح؟ الطبري في تفسيره رجح القول الثاني، الذي يرى أن القائلين هم مشركو العرب، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول السياق الآية، إذا نظرنا فيها وجدنا كلها تتحدث عن المشركين. شوف كلها من قبل، قل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم، أي أهل مكة، عليه أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وقبلها آيات كلها تتحدث، حتى يعني الآيات التي قبل قصة إبراهيم كلها تتحدث عن المشركين. هذا أمر. الأمر الثاني أن السورة ذكر أهل التفسير أنها نزلت كاملة في مكة، نزلت كاملة، فكيف يعني إذا أردنا أن نقول هذه الآية مستثناة من النزول نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل يدل على ذلك، نحتاج إلى دليل. طيب، إذن الذي يترجح الله أعلم، يعني قد يأتيك سائل يقول لك مثلا يعني ما أنزل الله على بشر من شيء، رد الله عليهم قال التوراة، زين، والتوراة منزلة على اليهود، فالخطاب مع اليهود. نقول لا، أولا أن قوله تعالى ما أنزل الله على بشر قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه، هذا خطاب لمن؟ اليهود، تجعلونه قراطيس. نقول عندنا قراءة ثانية وهي يجعلونه قراطيس، يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون، أي اليهود. فيكون الخطاب لأهل مكة، والله يقول يا أهل مكة قد أنزلنا الكتاب الذي أنزل على موسى، قد أنزلناه ولكن اليهود جعلوه قراطيس يبدونها. فعندنا قراءتان، عندنا قراءتان، عندنا القراءة الأولى تجعلونه، والقراءة الثانية يجعلونه. أيوة، قراطيس أي أوراق يكتبونها، مجرد أوراق في دفاتر مقطعة ما يستفيدون منها، بس مجرد أوراق موجودة عندهم لا يعملون به، يجعلونه قراطيس ينظرون إليها لا يعملون بها. قال يبدونها أي ما يحبون إبداءه منها، يعني يظهرون ما يريدون إظهاره ويخفون ما يريدون إخفاءه. قال يبدونها، أيوة، أو تبدونها على قراءتين، ويخفون كثيرا أو تخفون كثيرا، يعني هم يبدون القليل الذي يناسبهم ويخفون الكثير الذي لا يناسبهم. ومما يخفونه نعت محمد، صفة محمد أنه رسول وأنه أنزل عليه القرآن محمد صلى الله عليه وسلم. وعلمتم أيها اليهود، هذا على تفسير المؤلف في القرآن، أو على أهل مكة أي جاءكم العلم، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم، إن جاءتكم الأخبار وجاءتكم العلوم وأنزل عليكم الوحي، ما أنتم ولا آباءكم من أي، نعم، قال ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم من التوراة، هذا الرأي الأول. أو نقول أنتم وآباءكم مما جاءكم به محمد ببيان ما التبس عليكم واختلفتم فيه، قل الله، هذا جواب ماذا؟ جواب أي شيء؟ قل من أنزل الله. لما قالوا ما قل من أنزل، لما قال قل من أنزل التوراة، الله الذي أنزل التوراة، هذا الجواب، قل الله أنزله، إن لم يقولوه لا جواب غيره. ثم ذرهم في خوضهم أي في باطلهم يلعبون، يعني ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، هذا دليل على ماذا؟ على أنهم ليسوا على حق، هم على باطل، لأنه قال خوض وقال يلعبون، فيعني تركهم وشأنهم، دعهم وشأنهم، ثم ذرهم، اتركهم وشأنهم في باطلهم، يخوضون في باطلهم. طيب، قال بعدها وهذا كتاب أنزلناه، لما قال المشركون ما لما قال المشركون ما أنزل الله على بشر من شيء، أراد الله إثبات القرآن لهم وإقامة الحج عليهم. قال وهذا القرآن كتاب، مثل ما أنزلنا التوراة كتاب أنزلناه، مبارك، هذا القرآن مبارك، ومعنى مبارك كثير الخير والبركة، كثير النفع في أجوره وفي مصالحه وفي دلالاته، كله على هذا الشيء مبارك، مصدق الذي بين يديه، يعني يصدق الكتب السابقة، التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب، القرآن يصدقها، يعني يثبت صدقها ويثبت حقيقتها. طيب، قال ولتنذر أم القرى، من هو؟ محمد، لأنه هو النذير وهو الرسول، لتنذر أم القرى هذا على قراءة، وهناك قراءة لينذر بالياء، من هو؟ القرآن. القرآن أنزلناه مبارك لينذر، يعني أنزلناه مبارك مصدق ونذير. القرآن نذير، القرآن نذير، مثل ما قال سبحانه وتعالى نذيرا وبشيرا فأعرض أكثرهم وهم لا يسمعون. أي سورة؟ أيوة، سورة فصلت، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت، قرآن عربي لقوم يعني نذيرا وبشيرا. فالقرآن نذير وبشير، بشيرا ونذيرا. أحسنت. طيب، قال هنا لتنذر أو لينذر هذا القرآن، يعني قال المؤلف هنا عطف على معنى ما قبله، أي أنزلناه ولتنذر، أي الواو هنا ولتنذر، قال عطف، عطف على مبارك مصدق، ولتنذر أي أنزلناه للبركة والتصديق ولتنذر به. طيب، قال ولتنذر به ماذا؟ قال أم القرى ومن حولها. أم القرى مكة، لتنذر أهل مكة وسائر الناس. استنبط أهل العلم من هذه الآية على أن دعوة الرسول دعوة عامة للثقلين ولجميع الخلق في مشارق الأرض ومغاربها، لأنه لما قال تنذر أم القرى ومن حولها، أم القرى مثل المحور على الأرض في الوسط، ومن حولها يشمل العالم كله، حتى في النظر الجغرافي، في النظر الجغرافي أثبتوا أن أم القرى في الوسط مثل المحور، ومن حولها يشمل العالم كله، كله من حولها مما قرب من الجزيرة العربية ومما بعد من أقصى، السلام ورحمة الله، من أقصى العالم، كل ذلك. هذا في دلالة على أن دعوة الرسول دعوة عامة للثقلين. قال تنذر أم القرى ومن حولها. لماذا سميت أم القرى؟ لأن جميع العالم يرجع إليها، وقيل لأن الأرض دحيت منها، وأقوال أخرى عن لماذا سميت أم القرى، أقربها أنها هي أساس العالم كله ومرجع العالم كله، ولفضل مكة على سائر، أفضل البقاع هي مكة، كما قال صلى الله عليه وسلم لما أخرجه قريش التفت إلى مكة وقال والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، فدل على أنها أحب البقاع. طيب، قال بعدها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون خوفا من عقابها. والذين يؤمنون بالآخرة، يقول وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، ولتنذر أم القرى ومن حولها. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، يؤمنون بأي شيء؟ بالقرآن، لأنه قال كتاب، قال كتاب، كتاب، قال وهذا كتاب، إذن قال والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. أما الذين لا يؤمنون بالآخرة ككفار قريش لا يؤمنون بالقرآن، لو أنهم يؤمنون بالآخرة لآمنوا بهذا القرآن، يؤمنون به وهم على صلاتهم، أي الذين يؤمنون بالآخرة ويؤمنون بالقرآن يحافظون على الصلاة. قال وهم على صلاتهم يحافظون خوفا من عقابها، أي خوفا من أنه إذا تركها عوقب. وفي هذا دليل، في هذا دليل على أي شيء؟ على أولا أهمية الصلاة في الدين، يعني جعلها يعني ضمن الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقرآن، فالذي يؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالقرآن يحافظ على الصلاة، فدل على أهمية الصلاة، هذا وجه. والوجه الثاني دل على أن تارك الصلاة لا يؤمن بالآخر ولا يؤمن بالقرآن، فيكون خارجا عن الإسلام، ولذلك من ترك الصلاة قد خرج عن الإسلام، من ترك الصلاة فقد كفر. هذا مشكلة، اللي يصلي يوم ويترك يوم هذا ينبه على أنه على خطر عظيم ويحذر، فإن لابد أن يرجع، ولا على لو يموت في اليوم الذي لا يصلي فيه لا يموت. وبعدين هذا يلعب بالدين، يوم يصلي ويوم لا يصلي، هذا تلاعب بالدين، يأخذ الدين ويؤمن ويتق الله، أما يصلي يصلي وقت وقت لا يصلي، ويوم يصلي وشهر ما يصلي، هذا يأخذ الدين على كيفه، لا يجوز، لا يجوز، على خطر عظيم، قد يموت على قد يموت وهو في يوم لا يصلي فيه، لا يصلي فيه، لكن هو على خطر عظيم. لكن العلماء الذين حكموا على تارك الصلاة بالكفر هو من يتركها بالكلية، يتركها بالكلية، لا يصلي، لا يصلي. أما الذي يصلي في بيته أو يصلي بعض الأيام هذا يختلف الحكم. طيب، يقول: ومن أظلم ممن افترى. من هنا من نافية بمعنى لا، ومن أظلم أي لا أحد أظلم، هذه تسمى نافية للجنس، أي لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. طيب، لو جمعنا الآيات الواردة في القرآن التي فيها ومن أظلم، نجد ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي، ومن أظلم، تجد كثير، فأيهم الأشد أظلم؟ أيهم الذي نقدمه؟ كل هؤلاء ومن أظلم كلهم لا أحد أظلم، لا أحد أظلم، لا أحد أظلم. هذا يتكلم عنها الشنقيطي في دفع إهام الاضطراب، قال: كيف نجمع بينها؟ فنقول: كل شيء يكون في حاله، مثلا ومن أظلم افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم في جانب الافتراء إلا الذي يفترى على الله الكذب. عندنا افتراءات كثيرة، أشدها الذي يفترى على الله، زين؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات الله، عندنا تذكير كثير، لكن أشد الناس الذي يذكر بآيات الله ولا يؤمن، يعني يذكر بنعم الله، يذكر بخلقه، يذكر بكذا، لكن أشدها الذي يذكر بآيات الله ثم يعرض. وهكذا نجد في كل سياق يكون له أشد في الظلم. واضح؟ حتى نجمع، يعني لو جاءك سألك سائل قال: كيف نقول ومن أظلم ومن أظلم ومن أظلم؟ ستجد أشياء كثيرة. شوف يا محمد، ومن أظلم في المصحف، معك مصحف؟ شوف، تجدها كثيرة. ومن، اكتب بس ومن أظلم، تجيك المواضع. طيب، فمن أظلم بالفاء ومن، هو لو يكتب أظلم جت كلها أظلم. أيوة. طيب، يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا بادعاء النبوة ولم ينبأ. كيف عرفنا هذا أنه بادعاء النبوة؟ لأن قال بعدها: أو قال أوحي إلي، أي ومن أشد الناس ظلما، كم؟ 20. شايف 20 موضع. أيوة، 20 موضع، لازم ننزل كل موضع حسنا، وقد يكون بعضها مكرر، زين؟ المكرر خلاص نختصره، بدل ما يصير مثلا 20 يصير 15، ثم نخرج المكرر، ثم نجمع المواضع هذه وننظر في كل موضع، كل واحد له في سياق معين وله في شيء معين في حادثة معين، وخلاص ولا يصير في تعارض، ما يصير في تعارض، بهذا يزول التعارض. لو جاك شخص قال لك: يا أخي أنا أقرأ في القرآن يقول ومن أظلم هنا وهنا، من أظلم هنا، أيهم اللي شد ظلما؟ نقول: لا، كل واحدة في موضعها ولا يختلف عليك. طيب، جزاك الله خير. طيب، يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، قال بادعاء النبوة ولم ينبأ. لماذا؟ لأن الآيات هذه تتحدث عن شيء معين، وهي الكذب على الله بأن الله أوحى إليه، لأنه قال بعدها: أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. قال: نزلت في مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، وقيل نزلت في عبد الله ابن أبي السرح، عبد الله بن سعد، قيل أنه كان أسلم، هذا عبد الله لما أسلم كان كاتبا للرسول صلى الله عليه وسلم، كان يكتب الوحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب اكتب، فكتب. قيل أنه كتب أول سورة المؤمنون، فلما ذكر الله الخلق ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين، إلى أن قال فجعلناه في قرار مكين إلى آخر، قال قال عبد الله بن السرح فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبها، هكذا نزلت. قال إذن أنا أتكلم القرآن، مدام أنها قال وافق كلامي لها، إذن أنا أتكلم القرآن. فقال لا أفتري وأكتب القرآن من عندي، فارتد وخرج عن الإسلام وادعى النبوة، ادعى الكتابة النبوة. فهذا عبد الله، قيل هذا رأي، قيل القول، وهذا قول آخر أنه مسيلمة كذاب، وأن الآيات نزلت تخبر شيء عن مستقبل، عن مستقبل. وقيل أيضا الأسود الذي ارتدوا، الذي ارتدوا طريح الأسدي والأسود الأنسي في اليمن، كثير من ادعوا النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وافتروا على الله كذبا. عموما قلنا أنها نزلت في، يعني هو يقول هنا، يقول القول بأنها نزلت في مسيلمة الكذاب هذا قول إسناده ضعيف، يعني لا يحتج به بهذا السبب النزول. عموما نقول نزلت في فلان الفين، هي تخبر عن هذا، تخبر بهذا الخبر. إذا ثبت أحد هؤلاء بدليل صحيح أثبتناها، إذا لم يثبت فالقاعدة في أسباب النزول متى ما ثبت أثبتنا سبب النزول، إذا لم يثبت لا نستطيع. طيب يقول ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، قال وهم المستهزئون، يعني مثل مسيلمة، لأن لما قال عمرو بن العاص قال ماذا أنزل على نبيكم محمد، قال أنزل عليه والعاديات صبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، قال أنا عندي قرآن، قال والطاحنات طحنا والخابزات خبزا، استهزئ، هذا كلام ساقط، أي وهكذا يستهزئون، والعاجنات عجنا، الطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا. طيب قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وهم المستهزئون، قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، أيوة نقولنا مثل هذا، ننزل أنزل الله ولو ترى، أي هذا وعيد شديد لهؤلاء الذين يفترون على الله الكذب ويدعون النبوة ويكذبون. قال لو ترى هؤلاء يا محمد، لو ترى إذا الظالمون المذكورون هؤلاء وغيرهم في غمرات الموت، أي في سكرات الموت، والموت يداهمهم بشدة، والملائكة ملائكة العذاب، لأنها تنزل مع ملك الموت، إذا نزل ملك الموت يقبض روح هذا الشخص، نزلت إذا كان هذا كافرا، إذا كان الشخص كافر المحتضر ونزل ملك الموت تنزل معه ملائكة العذاب، فبمجرد يأخذ يقول أخرج أيتها الروح الخبيثة إلى سخط من الله، فإذا خرجت الروح أخذوها الملائكة ووضعوها في أكفان من النار وحنوط من النار ولفوها بهذه الأكفان التي من النار، فصعدوا بها إلى السماء فتغلق أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، فيرجعون بها إلى الأرض ويرمونها في سجين، هذه روح الكافر، ثم تعود في قبره يعذب بها، يعذب. وروح المؤمن إذا نزل ملك الموت للمؤمن نزلت معه ملائكة الرحمة ومعهم حنوط ومعهم أكفان من الجنة، ويأخذون هذه الروح ويسلها بهدوء، يقول أخرجي أيتها الريح الطيبة، الروح الطيبة إلى رضوان من الله، فتخرج فيأخذها الملائكة ويصعدون بها إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء، فكل ما مروا على على على سماء فيها ملائكة، من هذا؟ قالوا هذا فلان ابن فلان بأحسن أسمائه، حتى يرى مكانه في الجنة، ثم تعاد روحه إلى قبره، والروح قد تتصل بالقبر بالجسد وقد لا تتصل أحيانا وأحيانا. طيب فهنا يقول وفي غمرات الموت والملائكة أيضا يعني باسطوا أيديهم. قلنا هؤلاء ملائكة العذاب باسطوا أيديهم بالضرب، يبسطون أيديهم بالضرب والتعذيب، كما في آية أخرى قال يضربون وجوههم وأدبارهم فيضربونهم ضرب ويقولون لهم تعنيفا أخرجوا أنفسكم إلينا، اجعل نفسك تخرج، روحك تخرج إلينا لنقبضها. ثم قال اليوم تجزون عذاب الهون، أي الهوان والذل والصغار، بما كنتم تقولون على الله غير الحق، تدعون على الله كذب، تقول أنزل علينا وتقول أوحي إلينا بدعوى النبوة والإيحاء كذبا، وكنتم عن آياته أي عن آيات الله تستكبرون، تتكبرون عن الإيمان بها. قال وجواب لو محذوف، ولو ترى إذ الظالمون محذوف، يقول ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت لرأيت أمرا فظيعا. طيب ويقال لهم أيضا إذا بعثوا، إذا بعثوا هذا على رأي ذكر اختاره الجلال السيوطي، ولو ترى قال ويقال لهم إذا بعثوا، إذا بعثوا لقد جئتمونا فرادا، هل إذا بعثوا وإلا إذا قبضت أرواحهم ورجعوا إلى الله في القبر. نقول هذا رأي وهذا رأي، السيوطي يرى ماذا؟ أنه عند البعث، والرأي الثاني عند الموت، والصحيح ماذا؟ الصحيح عند الموت، عند الموت، أن الإنسان إذا قبضته إذا قبضت روحه خرج من الدنيا، وإذا خرج من الدنيا لا يخرج معه بشيء، نعم ما يخرج معه بشيء. يقول كما يقول لقد جئتمونا فرادا منفردين عن الأهل والمال والولد، هذا متى يحصل؟ عند الموت، إذا مات كما قال صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة، ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، ماله وأهله يرجع ماله وأهله ويبقى ولده، يرجع ماله يرجع ماله وأهله ويبقى عمله ويبقى عمله، فدل على أن يتجرد من هذا كله متى؟ عند الموت، عندما يوضع في قبره يخرج من الدنيا، فيكون الله أعلم هذا أنه عند الموت. يقال لهم لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، حفاة عراة غرلا، يعني على تفسير المؤلف ليش قال حفاة يوم البعث؟ إذا خرجوا من قبورهم يخرجون حافين من غير نعل، ويخرجون عراة من غير ملابس، وغرلا غير مختنين كما خلقوا أول مرة، هذا رأي. والرأي الثاني نقول لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، يعني ليس معكم مال ولا أهل، مجرد الكفن فقط والحنوط. طيب وتركتم ما خولناكم، أي أعطيناكم من الأموال، تركتم الدنيا وراءكم وراء ظهوركم في الدنيا بغير اختياركم تركتموها. ويقال لهم توبيخا ما نرى معكم شفعاءكم، أين شفعاءكم؟ الأصنام، لأنهم يقولون ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأين شفعاءكم الأصنام؟ الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، أي في استحقاق عبادتكم أنهم فيكم، يعني أنهم لهم حق في العبادة، شركاء لله، لقد تقطع بينكم، هذه فيها قراءتان، لقد تقطع بينكم وبينكم، فإذا قرأتها لقد تقطع بينكم تكون بين هنا ظرفية، أي تقطع الوصل الذي بينكم، زين، وإذا قرأتها بينكم يكون فاعل، الذي تقطع معه البين، والبين معناه الوصل، لأن البين من الأضداد الوصل والقطع، والمراد به هنا الوصل. هل على رأي السيوطي يعني أن الآية عن يوم القيامة، هل الآية التي في سورة مريم مثلا هل تعدد يعني أي الرأيين مثلا وكلهم آتي يوم القيامة فردا، إيه؟ هذه الآية له لها ارتباط وفي رأي سيوطي يعني قصدك الانفراد. نعم. أي نعم. أن الانفراد هذا يكون يوم القيامة، وأما الرأي يعني الأول يكون في الدنيا يعني. أما هذه الآية الثانية هل تعارض؟ هذه الآية مريم تتوافق مع القولين. تتوافق مع القولين يعني ولقد جئتمونا فرادى عند الموت. نعم. ها وكلهم آتيه يوم القيامة، يعني يوم القيامة متى يبدأ؟ من مات بدأت قيامته، قامت قيامته. فإذا قلنا بهذا لا يمكن أن نحمل على هذا ونحمل على هذا، ولكن مثل ما رجحنا أنها تحمل على خروج الإنسان من الدنيا. فإذا خرج من الدنيا أول منازل القيامة القبر. وقوله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي إذا خرج من الدنيا فدخل في يوم القيامة فيأتي ربه فردا في القبر ويأتيه فردا عند البعث. قد يأتيك سائل أيضا يأتيك بإشكال آخر يقول لك ويوم نحشرهم جميعا، كيف تقول فردا وهم يحشرون جميعا؟ ها كيف يحشرون جميعا وأنت تقول جئتون فرادى كل آتي يوم القيامة فردا؟ نقول يوم القيامة وعرصات يوم القيامة أحوال كثيرة ومواطن كثيرة، فقد يأتي فردا وقد يأتي جماعات، لا تتعارض. يحشرون جماعات وأيضا يأتون أفراد، فأوقات ينفرد وأوقات يجمعون جميعا. يقال الشيخ فرادى باعتبار العمل وال اي نعم المحاسبة. لا اقصد ان ياتي فردا ما مع اعمال ولا معها. احسنت، يترك الدنيا وراه. جماعات باعتبار الاشخاص. جميل احسنت، هذا وجه ان المعنى فرادى انه انفرد بعمله فقط، وجماعات اي بمن معه. ما شأنه. ها الكل ما شأنه. اي نعم احسنت. طيب يقول هنا لقد تقطع بينكم اي وصلكم أي تشتت جمعكم، وفي قراءة بالنصب التي هي قراءتنا، ظرف أي وصلكم بينكم، تقطع وصلكم والفاعل وصلكم بينكم والفاعل محذوف. قال وظل عنكم ما كنتم تزعمون، أي ذهب ما كنتم تزعمون في الدنيا من شفاعة هذه الأصنام، ظلت وين والشركاء والمعبودات لا تنفعكم. فلما يعني ختم الله هذه الآيات بأن هذه الأصنام لا تنفع بل تضر ولا تقف معكم ولا تشفع لكم، ذكر سبحانه وتعالى أنه هو الذي ينفرد بكل شيء، وبدأت تأتي الآيات التي تذكر انفراده بالخلق والتدبير وتصرف الكون كله. ولذلك قال بعدها إن الله فالق الحب والنوى، إذن الذي منفرد بالربوبية والخلق والتدبير هو الله، أما الشفعاء والشركاء والأصنام لا تخلق ولا تدبر، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. قال هنا إن الله فالق، الفلق ما هو؟ الشق، فلقه شقه، فلقه شقه. ويسمى الصباح الصبح يسمى الفلق، الفلق لأنه ينشق من الليل، ينشق يأتي الصباح منشقا عن الليل، واضح؟ فكل فلق شق. فيقول تعالى إن الله فالق الحب، قل أعوذ برب الفلق. الفلق هناك قيل الصبح لأنه ينفلق، وقيل كل شيء ينفلق، وهذا هو الصحيح. قال هنا إن الله فالق أي شاق، إن الله فالق الحب أي شاق الحب عن النبات، الحبوب في النباتات، والنوى في التمور النخيل، وقد يدخل فيه مخلوق يعني نباتات أخرى مثل الزيتون فيه نوى، أيوة الزيتون مثله، والخوخ وأشياء نباتات تندرج في مع التمور لأنها لها نوات. أما الحبوب فهي مثل يعني مثل العنب فيه حبوب، بطيخ فيه حبوب، سائر النباتات هذه تسمى حبوب صغيرة. فإذا قال فإن الله فالق الحب عن النبات، حب الرمان، حب البرتقال، حب الليمون، هذا واضح. قال والنوى. ليش قال الحب والنوى؟ نقول النوى غير، النوى معروف، نواة التمرة والزيتون ونحوه. طيب قال والنوى عن النخل، يخرج الحي من الميت، هذه أيضا من دلائل قدرته سبحانه وتعالى وانفراده، الذي يفلق الحب والنوى في تحت الأرض تنشق ويخرج منها النبات. أنت تضع الحبة في الأرض، الذرة والذرة والقمح ونحوه، تضعه تحت الأرض تحت التراب وتسقيه بالماء، والله يتولاه حيث أنها تنشق الحبة ويخرج منها الأخضر ثم تنبت. هذا يتولاه الله. لما ذكر هذا الأمر عطف عليه أنه يخرج الحي من الميت، أي مثل ما أنه يخرج هذه الحبة تنبت أشجارا، فهو أيضا يخرج الحي من الميت. ما المراد بإخراج الحي من الميت؟ قال كالإنسان والطائر. فالإنسان يخرج من النطفة، والنطفة ميتة، والإنسان حي، والطائر يخرج من البيضة، البيضة ميتة، والفرخ حي. طيب فقط نقول حتى في هذا يدخل فيه أيضا الضلال، الكفر والإيمان. يخرج الله سبحانه وتعالى الحي أي المهتدي، هو من كان ميتا فأحييناه، من الميت وهو الكافر. فتجد هذا الرجل أبوه كافر وهو داعي إلى الله، فيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، تجد الأب داعيه صالح ويخرج ولده كافرا. أي هنا ذكرها، هو قال الطائر من والبيضة، الدجاجة والحمام ونحوه كل الطيور هذه. طيب قال ومخرج الميت النطفة والبيضة من الحي اللي هو الإنسان والطائر. طيب ذلكم الفالق المخرج الله، الذي فلق وأخرج هو الله، فأنى تؤفكون، فكيف تصرفون عن الإيمان بالله مع قيام الدليل والبرهان. طيب في سؤال هنا، هو قال في الأول يخرج فعل مضارع، ثم قال مخرج، مخرج اسم فاعل، اسم الأول فعل والثاني اسم، ليش غير؟ مع أن في آية أخرى ما غير، قال في سورة الروم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أيضا في سورة آل عمران لما جاء في سورة الأنعام قال مخرج. ليش؟ قالوا الفعل يدل على تكرار الفعل، والاسم يدل على الثبوت والاستقرار، فالذي يخرج دائما هو الله، والذي ثبت هذا الإخراج هو الله، فغير بالثنتين عشان يثبت الأمر، يثبت الأمرين جميعا، واضح؟ يثبت الأمرين جميعا. قال فالق الإصباح، معطوف على فالق الحب والنوى. قال فالق الإصباح مصدر بمعنى الصبح، الإصباح بمعنى الصبح، أي شاق عمود الصبح، يعني يفلق الصبح مثل ما ذكرنا، وهو أول ما يبدو من نور النهار عن ظلمة الليل، ينشق النهار يبدأ يظهر، الليل غطى بظلامه كل شيء، الليل شيء داهم، داهم الأرض وغطاها، واستمر السواد الشديد على الأرض حتى لا ترى يدك في أحيانا في بعض الأوقات إذا لم يوجد القمر، فإذا اشتد السواد من الذي يأتي بالنهار؟ النهار يحتاج إلى شق بقوة، شق يعني شق عمود الصبح، ولذلك لو تجلس في الصحراء في آخر الليل وأنت تنظر إلى جهة المشرق، تنظر انظر إلى الأفق بين السماء والأرض، انظر إلى الأفق وشدة الظلام، ثم ينشق، ماذا ينشق أول ما يكون؟ انشق عمودي كذا، عمود هذا يسمى الفجر الكاذب، الفجر الكاذب هذا يسمى، يقول مثل ذنب السرحان، يعني الذئب يأتي كذا عمودي، ليس أفقيا عموديا، فهذا الصبح غير حقيقي، هذا بدايته لكن لا يعتمد، فيأتي بعده انشقاق أفقي، تجد كأن السماء بينه وبين الأرض مسافة، واضح؟ هذا يسمى الفجر الصادق، اللي هو الانفلاق الأفقي، تجده يصبح كأنك تنظر إلى أعالي الجبال والأرض. إذا لم يجد عندك جبال الأرض منبسطة، تجد فيه بدأ ينفصل الأرض عن السماء، بدأت تنفصل، شوف النور السفر، ثم يزداد، ثم يبدأ الليل يذهب والنهار يأتي مكانه. يأتي. طيب، قال: وهو أول ما يبدو من نور النهار عن ظلمة الليل. قال: وجاعل الليل سكنا، أي من أدلته سبحانه وتعالى أن كما جعل الصباح منفلقا ظاهرا، جعل الليل أيضا سكنا. لماذا جعله سكنا؟ كيف جعله سكنا؟ جعل الليل أظلم، إذا أظلمت الدنيا وأظلم الليل ارتاحت النفس، استقرت، فتسكن، كل يسكن في بيته، كل يعود، حتى الحيوانات والطيور تعود إلى أوكارها، والحيوانات تعود إلى أماكنها، والإنسان تستقر نفسه ويهدأ ويرتاح ثم ينام. قال: وجعل الليل سكنا، تسكن فيه الخلق من التعب. قال: والشمس والقمر، أي جعل الشمس والقمر بالنصب عطفا على محل الليل، حسبانا، أي جعل الشمس والقمر حسبانا، أي نحسب بها، نحسب بالشمس أول النهار ووسطه وآخره، ونعرف أن اليوم انتهى إذا غربت الشمس، هذا نحسب به، ونحسب بالقمر الهلال الشهر، نعرف متى يدخل الشهر وينتهي، متى انتصف الشهر. قال: حسبانا، يقول حسبان الأوقات، أو الباء محذوفة، الباء يعني بحسبان، كما في سورة الرحمن يقول قال: الشمس والقمر بحسبان، أي يجريان بحسبان، أو هو حال من مقدر. طيب، قال: ذلك، أي المذكور، ذلك هذا اسم إشارة يعود إلى أي شيء؟ إلى المذكور، فالق الإصباح، من أول الآية، فالق الحب والنوى، فالق الإصباح، جعل الليل سكنا، هذه قال ذلك المذكور، تقدير ماذا؟ تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه، يعني الذي قدر النبات بأن ينبت في مدة معينة، وأيضا قدر ظهور الصبح، خروج الصبح يختلف ولا لا؟ يختلف، مرة يخرج يؤذن الفجر الساعة 4:30، ومرة يؤذن الساعة 5، وتجد في بلدة يؤذن الساعة 6، وفي بلدة يؤذن الساعة 2 الفجر. هذا التقدير، تقدير العزيز العليم، تقدير العزيز العليم. والشمس والقمر تقديرها متى تغرب الشمس؟ اليوم 6:15، بعد شهر تغرب 5:30 مثلا، هذا اختلاف تقدير العزيز العليم. الشمس والقمر هكذا، يعني طلوع القمر ونهايته كله بتقدير العزيز، قدرناه منازل. نعم، هو فسر جعل الليل سكنا بسكنا للمخلوقات. أيوة، ممكن يكون بعض المخلوقات، لأن بعض المخلوقات أيضا لا تنام الليل، لهم شغلهم بعد غسق الليل. أيوة، الحيات والمخلوقات الصغيرة. صح، هذه صح، تكون حركتها في الليل، حركتها بعد غسق الليل، لا، والنهار أحيانا يكون سكن حتى للإنسان أيضا، النهار قلنا الليل سكن، قل أحيانا يكون الليل، لكن النهار دلت عليه أو الآيات الأولى من سورة الأنعام: وله ما سكن في الليل والنهار، في الليل والنهار. لكن هنا كلامه يقول بعض الحيوانات لا تسكن في الليل، نقول هذا نادر قليل، لكن العموم أكثر. طيب، ذلك تقدير العزيز العليم. نعم، طيب ليش ختمها بالعزيز العليم؟ لماذا ختمها بالعزيز العليم؟ للعزة والقوة، أن هذه المخلوقات تحت عزته وقوته وملكه، لا يخرج شيء عن ملكه. والعليم لأنه عالم بأحوالها، فتناسب. طيب، يقول: وهو الذي جعل لكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، هذه دليل آخر، لأنه قال وهو الذي، يعني انفرد، النجوم تهتدوا في ظلمات البر والبحر، أصحاب البحار الذين يقطعون البحار، يقطعون المحيطات على السفن، يمشون على النجوم، كانوا الآن يمكن على البوصلات الحديثة الآن يعرفون الاتجاهات، يعرفون جهة الهند، جهة أفريقيا، جهة كذا، جهة كذا، كانوا سابقا على النجوم، يستدلون بالنجوم وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم يهتدون بالنجوم. وكذلك الذين يمشون في الصحراء في البر يعني على الإبل ونحوها كانوا يعرفون الطلق بالنجوم، يمشون على النجوم كما قال هنا سبحانه وتعالى، قال جعلنكم تهتدي بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا أي بينا الآيات الدلالات الدالة على قدرة الله وحدانيته لقوم يعلمون يتدبرون. ليش قال يعلمون؟ لأن النجوم تحتاج إلى علم تعلم، مو بأي واحد يعرف النجوم. كيف تعرف النجم القطب الشمالي وتعرف الثريا وتعرف السهيل وتعرف هذه الجوزة؟ هذه تحتاج منك إلى تعلم، ولذلك قال قومي يعلمون. طيب لما جاء الثانية قال وهو الذي أنشأكم أوجدكم خلقكم من نفس واحدة وهو آدم، فمستقر. شف المؤلف يقرأ ماذا؟ فمستقر ومستودع، وقراءتنا نحن فمستقر، أيوة اسم فاعل واسم مفعول. يقول فمستقر أي هذا المخلوق يستقر في الرحم لمدة أشهر ثم يخرج. ومستودع أن مستودعه السابق في ظهر أبيه في الأصلاب، هذا رأي اختاره المؤلف. وهناك أقوال أخرى أن المستقر أي الدنيا والمستودع الآخرة، وقيل المستقر الأرحام، يعني فيه عدة أقوال. يقول في قراءة بفتح القاف هي قراءتنا فمستقر أي مكان قرار لكم. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ما يقال لهم. ليش قال يفقهون؟ الأول يعلمون، الفقه أدق من العلم، الفقه فهم الشيء بدقة أدق من العلم. هذيك يتعلم علم النجوم ويمشي، هذه تحتاج منك إلى تدبر دقيق أن تعرف من أين أتيت وإلى أين تذهب. طيب يقول وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا في التفات عن الغيبة، التفت ماذا؟ التفت عن الغيبة إلى المتكلم، قال إلى المتكلم، قال فأنزلنا. لو في ما في التفات كان قال وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج، قال لا فأخرجنا. إذن من الغيبة إلى المتكلم. قال ما السر في ذلك؟ فيه أسرار للالتفات، الالتفات له أسرار، أسرار كثيرة، أسرار بلاغية. هنا ليثبت لك أن الذي أخرج هو الله منفرد. قال فأخرجنا به أي بالماء، أنزل من السماء فأخرج به بالماء. ماذا أخرج؟ قال نبات كل شيء، كل شيء ينبت على الأرض الذي أخرجه هو الله بسبب الماء الذي أنزله من السماء، كل النباتات زين من غير استثناء. قال فأخرجنا منه أي النبات شيئا خضرا، بمعنى أخضر، يعني أول ما ينبت أخضر، الساق والورق، ورق الأخضر والساق زين أخضر. قال نخرج منه أي من الخضر حبا متراكبا، أول ما يبدأ أوراق صغيرة خضراء ترتفع بساقها ثم تبدأ تخرج لنا الحبوب، تخرج لنا الحبوب. قال حبا متراكبا يركب بعضه بعضا كالسنابل، كسنابل الحنطة والشعير ونحوها، تجدها الحنطة الصغيرة تخرج كذا أخضر أخضر أخضر ثم تبدأ تخرج السنابل كذا، في كل سنبلة 100 حبة، 7 سنابل، شايف؟ قال فأخرجنا منه النبات شيئا خضرا، قال إيه كالسنابل ومن النخل، لما ذكر الحبوب عطف عليها النخيل، قال ومن النخل، قال خبر ومن النخل خبر، قال ويبدل منه، إيه نعم، يقول أخرجنا ومن النخل من طلع قنوان، هذا قنوان هو المبتدأ، أي قنوان من النخل، قدم الخبر الجار والمجرور وأخر المبتدأ. قال ومن النخل أيوة من طلعها أي من النخل، ثم أبدله قال من النخل أي من طلعها، أول ما يخرج منها الطلع، الطلع والطلع، طلع هو بداية الثمرة في النخيل، النخيل أول ما يخرج الكم هذا الكم ثم ينشق الكم يخرج تخرج الأكمام ثم يخرج القنا أو العرجون العذق عذق النخلة اللي فيها التمر أول ما يبدأ أكمام كذا ثم ينشق الكم ثم يخرج منه العذق إذا خرج العذق هكذا يلقح إذا لقح ثم يقوس فيصبح نخيل فيها تمور عذق أو يسمى قنو قنو قنو أو يسمى العرجون كلها صحيحة. يقول هنا قنوان أي عراجين أو عذق عذق طيب دانية قريب بعضها من بعض في الغالب قد تكون بعيدة النخلة رفيعة جدا لكن الكثير أو الغالب أول ما تكون نخيل تكون دانية قريبة تقطف منها طيب قريب قال وأخرجنا به نباتا وأخرجنا به جنات أي أخرج به الضمير يعود إلى شيء إلى الماء إلى الماء النازل من السماء به جنات بساتين من أعناب ذكر لك بعض الأمثلة قال من تبعيضية بعضها أعناب وبعضها زيتون وبعضها رمان يعني مشتبها قال ورقهما مشتبه في الورق في الطعم في الشكل يعني الشكل متقاربات في الطعم زين قال مشتبها ورقها حال وغير متشابه ثمرها يعني تجد هذا يتشابه وهذا غير متشابه مختلف مختلف طيب انظروا أي يا مخاطبون نظر اعتبار وتفكر وتأمل إلى ثمره قال بفتح الثاء والميم وبضمهما إلى ثمره أو إلى ثمره جمع وإفراد والإفراد مراد به الجنس قال وهو جمع ثمرة كشجرة وشجر وخشبة وخشب ثمره طيب أو ثمره يقول إذا أثمر أول ما يبدو كيف هو وإلى ينعه نضجه إذا أدرك كيف يعود شوف لما يكون عندك نخل أو أشجار الزيتون والرمان وأشجار الليمون وحما أول ما تبدو الناس يستبشرون أخرجت الثمرة النخلة اللي عندنا أخرجت الشجر أخرج أول ما يبدو يستبشرون ثم يتركونها تبدأ تكبر تكبر تكبر تكبر إذا نضجت بدأت استوت جو الناس بدأ يستبشرون الثمرة بدأت تنضج نقطف منها نأكل منها ولذلك الله قال ماذا قال إذا أثمر يعني أول وقت وينعه إذا نضج وبدأ قطفه شايف هذا الذي يجعل الناس يلتفتون إليه في هذه الأوقات قال نضجه إذا أدرك كيف يعود إن في ذلكم أي المذكور من مما نزل من السماء وانبت الله به لآيات دلالات على قدرته سبحانه وتعالى على البعث كما أن الله أخرج الحي من الميت وأخرج هذا النبات من العدم قادر على أن يبعث الخلق كلهم على البعث لقوم يؤمنون ليش قال يؤمنون شوف الأول قال يعلمون يفقهون هذه الفاصلة القرآنية الفاصلة تعرفونها أيوة هذه الفاصلة القرآنية قال ليش قال هنا يؤمنون قال لأن هذه تحتاج منك إلى إيمان خص بالذكر لأن المؤمنين هم المنتفعون أما الكافر ما يلتفت ولا يدري عنها ولا يعرف أن السماء أن الماء ينزل من السماء وتنبت هذه الأشكال والألوان ألوان عجيبة الرمان كيف مصفوف حباته ها الرمان والليمون أصفر يعني لونه فاقع ها أصفر فاقع وهذا أحمر ها وهذا أسود وهذا أبيض وهذا نباتات مختلفة وثمار مختلفة بألوان الطماطم أحمر شديد الحمرة وبعض ذا تجد يعني كل شيء له لون سبحان الله العظيم كلها تدل على أي شيء على قوم يؤمنون خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها في الإيمان بخلاف الكافرين طيب لعل نقف عند هذا القدر ونقف عند الآية 100 من سورة الأنعام وإن شاء الله يعني بعدما أثبت الله سبحانه وتعالى الأدلة على وحدانيته وقدرته وانفراده بالخلق والتدبير عطف عليهم ماذا الكفار وجعلوا لله شركاء جعلوا لله شركاء ولم يقل جعلتهم قال جعلهم هذا عدم المبالاة بهم، لا يبالي بهم، جعلوا لله شركاء. طيب لعل نقف عند هذا القدر إن شاء الله نستكمل. نعم تفضل. فمن أقول لهم صارت 10 مرات أخطأ البرنامج الجديد كم قلت أول أنت؟ إيه صارت 10. جزاك الله خير، جزاك الله خير. والعشر يمكن تصفر من التكرار. طيب شيخنا حياكم الله. حياك الله على سليم، حياك الله على سليم، حياك الله على سليم، حياك الله على سليم، حياك الله على سليم، حياك الله على سليم، حياك الله على سليم، حياك الله على سليم، حياك الله على سليم، حياك الله على سليم، حياك الله على سليم، حياك الله على سليم.